الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. يا رب سبحانك، يا من كتبت على نفسه الرحمة سبحانك، يا من أمرتنا أن ندعوك وتكفلت بالإجابة سبحانك، سبحانك يا من يعلم خفيات الصدور سبحانك، يا باعث من في القبور يوم النشور. من لي يا مولاي يوم تنشر بين يدي، ما سودت من صفحات بجهالتي وإظلام نفسي. من لي يوم توضع الموازين الحق، وليس بين يدي من الحق شيء. من لي يا مولاي يوم لا ينفع مع الأعذار إلا جميل العفو وكريم الغفران وسوابغ الرحمة. إن لم تتغمدني برحمتك فواضعتاه، إن لم يشملني غفرانك فواعذباه، إن لم يكن لي شافع لديك إلا حبك وتوحيدي لكفياني عندك. يا أملا لكل مؤمل، يا باسط الرحمات يوم لا نجاة لعبيدك إلا برحمتك، يا من لا شفاعة لأحد يومئذ إلا لمن شفعت له. غفرانك ولا غافر لنا، وإن جلت ذنوبنا سواك. يا أرحم الراحمين، اللهم يا من ليس إلا هو يخطر في الضمائر، أسألك بأحدية ذاتك ووحدانية أسمائك وفردانية صفاتك أن تطلع علينا في ليالي جهالتنا شموس معرفتك، وأن تجلو في آفاق أعيننا أنوار حكمتك، وأن تزين سماوات خواطرنا بنجوم محبتك، وأن تسكن قلوبنا سكينتك وتملأها من تقواك وخشيتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في كل مقام قائمين بخالص عبوديتنا لك، متفرغين بكل جوارحنا لألوهيتك، مستأنسين في كل أمر بربوبيتك، لا نخشى فيك ملاما ولا نرجو من غيرك أمنا وسلاما، ولا نستعطي من سواك كرامة وإحسانا. اللهم يا من يعتصم بحبله أهل العصمة، نسألك أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، من أن نتفرق أحزابا وأشياعا، أو أن نكون لأهل الضلال أنصارا وأتباعا. اللهم لا استقامة إلا على صراطك المستقيم، اللهم لا هدى إلا مع دينك القويم، فاهدنا يا ربنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسبحانك يا ربنا وتقدست ذاتك، لا إله إلا أنت وحدك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في سلطانك ولا شريك في ملكك ولا راد لأمرك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.